والديفنس كمكان او فترة الخطوبة وقع عليه فبان حملها فتزوج منها وانجبت الولد الاول والثاني، ثم بعد ذلك جاءت تسأل هل الزواج كان باطلا ولا كان صحيح. سبب الشبهة اللي عندها من قول الله سبحانه وتعالى فأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فمعنى ذلك أن المرأة الحامل لها عدة وعدتها أن تضع حملها، فكيف تزوجت وهي حامل قبل انقضاء فترة العدة؟ ده كان السؤال. وبالتالي السؤال بتاعنا يا جماعة خليكم معنا. أولا، لو أن امرأة طلقت، امرأة متزوجة وطلقت، عندنا عدة أحوال. الحالة الأولى إنها ما تكونش حامل، يبقى عدتها يا جماعة ثلاث أفراد، سواء قلنا بالطهر أو قلنا بالحيض، دي واحدة. امرأة مات عنها زوجها يبقى العدة بتاعتها إيه؟ أربع شهور وعشر أيام. امرأة طلقت وقد يئست من المحيض، انقضت فترة المحيض بمحيض لعلة أو بجبل سن، يبقى عندنا يا جماعة ثلاث سنين. الحالة الرابعة إنها تكون حامل أن تضع حملها، دول لو كانت متجوزة. طيب لو كان هذا الزواج باطل، يعني شبه عقد زواج، ده زواج العرس، ده زواج باطل، ولكن في شبهة، في شبهة، شبهة عقد زواج، فأيضا لها عدة. الكيفية اللي احنا قلناها، إنما هل المرأة التي وقعت في الزنا لها عدة؟ يلا اسمعكم الأول. ليست توقف عن الزواج ووقف ونص، وهنا لم يحدث الزواج حتى يكون بطل، ولم يحدث موت، ولم يحدث عقد عقد الزواج، فهو عقد. يعني معنى ذلك أنها ليست لها عدة حتى لو بان حملها. نعم، حتى لو بان حملها. نعم. يعني معنى ذلك أن لها عدة حتى لما تضرب هو بحش. نعم. يا جماعة كده كده جوايزي. بص يا جماعة تعالوا نتفق الأول العدة لله. هل العدة لاستبراء الرحم ولا العدة للحفاظ على النسب، يعني حفظ الولد؟ هل شرعت العدة لاستبراء الرحم على ذلك المرأة دي نعلم يقينا أنها ليست بحاجة، ولا العدة حفاظا على النسب، إن أنا الأب وفي بطنها ولد يبقى بحافظ على هذا النسب حتى يختلط، حتى لا يختلط أو لا تختلط النسب. أهل العلم الحقيقة اختلفوا اختلاف كبير. قول الشافعية في المسألة أن الزنا ماؤه هدر، يعني لا ينبني عليه ظهر، حتى وإن حملت المرأة الانتباه وأنكر الفاعل أن الولد ابنه فلا ينسب إليه، لأن الولد هي لما تذكر، وهنا ما تذكر الزوجية. طيب أيوة، وعلى ذلك عنده لا يشترط أن تبقى المرأة فترة للعدة حتى تتزوج، لأن القاعدة أن الحرام لا يحرم الإنسان. المرأة كانت حلالا فكيف تحرم حتى وإن بان حملها؟ فإن تزوجها مع وجود الحمل صح الزواج على قول الشرع، سواء كان الأمر من مائه أو من مائه، يعني سواء كان الزاني ده هو الذي تزوج أو تزوج غيره، فعقد الزواج صحيح. وله أن ينكر نسب الولد ليه، ده أمر يعود ليه، ولكن الزواج يصح فيها. دي واحدة اسمعوا بالتبعيد الأقوال بعد الأمريكان. القول الثاني على صحة الزواج، جاز أن يتزوج من التي حدث فيها الزنا، سواء هو الذي فعل أو غيره، فإن لم يبان حملها فلا بأس، وإن بان حملها يمسك إلى أن تضع، يعني لا يضع مع صحة الحمل إلى أن تضع، لأن الولد ليس. وأما بالنسبة للمرأة التي لم يظهر حملها يتركها إلى أن تحيض حيضها ثم يأتي مع صحة العقد، حتى يعني من غير اشتراط العدة. قول الثالث اشتراط العدة، قال لأن العدة إنما جعلت لاستبراء المرأة، وهذا القول اختلف في فترة العدة، قول مالك وقول الإمام أحمد اشترطوا أن قول أبي حنيفة هي قول الشافعي، بعضهم اشترط حيض واحد استبراء للرحم، وإن بان حملها أن يبقيها إلى أن تضع حملها. خلاص كده يا جماعة. والقول الأخير لا بد من عدة كاملة استبراء للرحم لدخولها تحت معنى العدة، وهذا المذهب غلب قضية استبراء يا جماعة الرحم. ولكن مع ذلك ادعى الشيخ وهب الرحيلي في كتابه اتفاق أهل العلم على إذا كان الماء ماء جاز أن يتزوج منها حتى وإن ثبت الأمر. الكلام بتاع الشيخ وهب الرحيلي في كتاب أدلة الدين الإسلامي هذا كتاب طيب. فلما تعرف في هذه المسألة ذكر بنفس القول اتفاق أهل العلم على أن الرجل الزنى بامرأة جاز له أن يتزوج منها حتى وإن بان حملها فالزواج صحيح، فإن أقر به ونسبه إليه قبل ذلك. وهذا القول فيه يوسف، وعلى ذلك فزواج المرأة هنا يا جماعة صحيح. نعم. بعد أول حيضة في الحاجة الثانية يعني بالنسبة للفرقة لازم يكون فيها أربع نقاط في المية، فالمية الأولى من الماء رافع موجود الكرات مطرح وحصل الرافع يعني ما أمين عليه يحصل صراع او قد الارض لان دي تعتمد في جسم حاجه كتير عليها. الارض بتاع المعركه الكبيره اللي في الارض نفسه يكون عرضه للصراعات. انا كنت رايح بس تفكير اكثر حاجه بتكون عليها انه سواء كانت كبيره او جواز او اي حاجه فالمصلحه الحقيقيه للمراه طريقة الترجيح للأحكام من طريقة الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله دوت يقول لنا حاجات حلوة يقول الله دي حلوة شوف الحكمة إنما الأدلة دي كده خالص حاجة تانية خالص لا يؤخذ فيها الترجيح لا يؤخذ فيها الترجيح. الكلام الجميل اللي شكله حلو بتاع زغلول النجار والشيخ عبد الله ده كلام جميل يبين لنا عظمة هذا الدين والحكمة من التشريع وليه ربنا قال وليه عمل وليه سوى هذا كلام جميل ولكن عند الكلام عن الحكم الشرعي الوضع ما ينفعش اطلاقا ان احنا ناخذ هذا الكلام غير منضبط ويعد أدلة نستند فيها بطلاقة لو نتكلم بقول الأدلة قول العلماء فالعلماء وضعوا قراره بعدة امور معينة وحتى القول القائل بالجواز طالما ان الامر او ان الماء ماء فهذا مراعاة للمصلحة عمل بين اذا وقع الرجل على امرأة بشبهة نكاح وصحح يعني واحد رجل تزوج من امرأة زواج عضو فهذا الزواج العضوي هو إطلاق من أمور كثيرة طيب فأراد أن يتزوجها زواجا صحيحا لها عدة هذا قول بعض أهل العلم وإن كان الرجح خلافه السلام عليكم اهلا وسهلا اتصل بي بعد نص ساعه من الدرس دلوقتي يا اخي ما ينفعش بكمل عليك يبقى تسلم ماشي السلام عليكم طيب نرجع ثاني ونكمل هذه مساله وعلى قول الدكتور غنى يبقى هذا الجواز الذي حدث بعد ان زنى الرجل بالمرأة ثم تزوج منها زواج صحيح والولد الذي جاء منه يعني ولد صحيح من فمه هذه واحدة مسألة ثانية يا جماعة تتعلق بموضوع طبعا رمضان جاي وعندنا قاعدة بتقول يا جماعة القاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا في حق المتخلف حق المشرع يبقى طالما كانت الحاجة كانت وفي حق العلماء طالما كانت الحاجة يبقى حق البيان حق اللي يا جماعة البيان هذه الأيام طبعا اختلط قضية الشيعة وما حدث بين الجماعة الشيعة بشأن لبنان وبين إسرائيل واختلط عند الناس بعض المفاهيم التي ما كان ينبغي أن يحدث فيها اختلاط ولكن الأجهزة الإعلامية والاختلاط وبعض المطالع الشخصية بعض الجماعة الذين الحقيقة غير أن لا ينضبطوا بانضباط الشارع أو انضباط الشرع هؤلاء تداخلت عندهم القضايا فبينوا للعوام أن الشيعة هم أقرب إلى أهل السنة وأنهم يتفقون مع أهل السنة في الأصول العامة لهذا الدين وطالما بيقولوا لا إله إلا الله يبقى حلوين حتى لو أن النهاردة لا إله إلا الله وترك الصلاة والصيام وسب دين الله تعالى ورفض كثير من الأحكام للمسلم طالما بيقولوا لا إله لنقول هنا وجب البيان على أهل العلم لازم يبينوا فيه الحقيقة كثير من أهل العلم بين في هذه القضية وقال لا أجل المرء أن يفصل بالحكيم لما شعر وطرحه في إسرائيل وان احنا يعني لنفرح بهذا الامر، وبين قضية الولاء والبراء لفرقة زي الشيعة. الشيعة المتنافرية فرقة من الفرق يدين بها ما يسمى بحزب الله، فحزب الله في عقد تأثير هذا الحزب، وهو حزب جهاد قام في لبنان من بكر مما يسمى بأمل الشيعية. هؤلاء يدينون بدين الشيعة الاثنى عشرية الإمامية التي رأسها في هذا الوقت عند تأسيس هذا الحزب الكوميدي، فأعلنوا صراحة أنه إمامنا ونحن الذين بعقيدة الاثنى عشرية أمنية. إيه عقيدة الاثنى عشرية وموقفها أو موقف أهل السنة؟ هذا اعتقدنا إحنا يتلخص في نقاط متعددة نتكلم بالإيجاز ونفصل فيها. أما الإيجاز فعقيدته أولا في القرآن. هؤلاء يقولون أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الصحابة أن يكتبوا القرآن، وخاصة هذه الآيات أو السور التي تنص صراحة على ولاية عهد، وأنه هو الذي يولى بعد النبي أمرا فيه. فأخذوا حوالي جلد القرآن ده، فنزل جبريل على فاطمة وأملاها هذه السورة التي أخفاها الصحابة وكتب عليه هذا القرآن وسمي بقرآن فاطمة. وظل هذا القرآن في بيت فاطمة بيت أولادها حتى وصل إلى الإمام الغالب عنده، طبعا إلى أئمة عندهم علي وأولاده، إلى حسن العسكري له ولد قالوا أنه دخل إلى كهف كان الراس وسيرجع في آخر الزمن لعبده الرجع لكهف الحديث. إذا معنى ذلك أن القرآن الذي بين أيدينا هذا غير صحيح ناقص. وقد رأيت بعيني رأسي بعض السور التي تعرف أنها ناقصة كسورة الولاية التي تنص على ولاية الكعبة. هذا اعتقدهم بالسؤال. سؤال المطروح، هل تولى علي الحكم بعد عثمان؟ وظل على الخلافة فترة من سنوات. طيب إذا كان هذا الكلام صحيح فلماذا أمسك علي عن إظهار هذا السؤال؟ هل يجوز له أن يخفي الكلام يخفي البيان؟ نقول بداية في الكلام في الأول خالص، وقلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق الناس، وفي حق العلماء لا بد أن يبينوا. الإمام علي هو الخليفة، لماذا أخفى هذا الجزء الذي قاله؟ جاء اعتقادهم بداية في القرآن. وأما عن اعتقاده في الصحابة فقالوا أنهم كفروا إلا فلان، كفروا إلا فلان، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بسبب أبي بكر وعمر على وجه وكذا عائشة وحفصة. فلأن الكوميون كان له دعاء من الكتاب فيه أدعية، منها دعاء لعن قلمي قريش ويذكر به أبو بكر وغيان معه وعمر، وكان يتفرق إلى الله في ذلك الكوميون. والقصة المعروفة التي حدثت منذ سنوات عندما زار رئيس الجمهورية إيران السعودية وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى قبر عمر وإلى قبر أبي بكر وبثق عليه، فلم تكن يوم ثلاث، وكان خطيب الجمعة في عبد الرحمن الزبيدي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عبد الرحمن لماذا لم تدافع عن دينك؟ لماذا لم تتكلم؟ إلى أن جاءه في المنام في ليلة الجمعة وأعرض عنه. فخرج الرجل وصعد المنبر وبكى. الحقيقة قضية يعني تفكير الصحابة أو قضية رفض الصحابة لها أساس. إيران يا جماعة هذه كان فيها الخلافة أو كان فيها الملك الفارس أو الفارس، والذي ساعد في تقويض هذه الدولة وفي هزيمتها كان إنه انتهى في عصر. لذلك هم جحدوا هذا، جحدوا عمر حتى أن قاتله يعظمونه ويجعلونه من أولياء الله ويحتفلون بيوم موته ويصفون عليه بابا، يقولوا عليه بابا. إذا القضية لها خلفية سياسية، كما أن الحسن أو الحسين تزوج من بنت كسرى بعد أن سقطت دولة فارس، وعندهم أن الحكام كانوا في مثابة الآلهة، فكأن هذه البنت ترى في دمها دماء الآلهة. فلما تزوجها الحسين والد وأجرم أبا بكر وعمر لتقويض هذه الدولة وكثر الصحابة، والحياة قلت تكفير الصحابة لهدم الدين، لأن الصحابة نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلنا بتكفيرهم فهل يؤخذ هذا الدين الكافر؟ بعض الناس تجرح في زمرة الفرح وفي زمرة الحملة الإعلامية وقال الله إيه يعني لما يصير الصحابة؟ لا، إيه يعني؟ هذا مخالفة صحيحة صريحة لله تعالى واتقوا. ربنا جعلهم عدوًا، والآيات كثيرة ومتعددة في تعديل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أحدا، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وقال الله الله الله في أصحابه، الله الله في أصحابه. لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه، ومن آذاه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، إلى آخر الحديث. ينافق الأمر قضية الصحابة وتوثيقهم للقرآن وجمعهم للقرآن وحبهم لهذا القرآن. هو حب الله للقرآن والدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لآن معنى. فالحب له أدوات وله وسائل، من وسائل هذا الحب الصحابة إلى يده والعلماء من جاء بعدهم إلى يومنا هذا. الجماعة الكفار اللي حبوا القرآن وأدوه بإتقان برواياته وقراءاته، دول تسليم في حب الله تعالى لهذا القرآن. كذلك حملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مصدر من مصادر التشريع. الصحابة كان أبو بكر لا يأخذ السنة إلا لا يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا شهد عنده إثنان من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قصة المغيرة بن شعبة في مسألة ميراث الجدة وفي مسألة دية الجنين واضحة. قام محمد بن مسلمة وأقرر أنه سمع ذلك من النبي. كذلك قصة عمر مع أبي موسى الأشعري وقول أبي سعيد الخدري أنه سمع حديث استئذان للنبي صلى الله عليه وسلم. كان علي يستحلف قائل الحديث، القائل الذي يستحلف، فكأنه أقام اليمين مقام الشاهد الثاني. حتى في زمن التابعين كان ابن سيرين يقول الإدلاج من أيها جماعة من الدين. ولماذا اهتم أهل السنة بالجمع برجال الإسلام وقضايا الجرح والتعديل والرجال؟ ما هذا إلا لشق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي تقول الصحابة كفروا الله، ما أنت معنى ذلك تقول كيف يؤخذ الدين من كافر؟ أخذوا إزاي من كافر؟ وكيف يؤخذ الدين من واحد كافر حيقول لنا هذا الدين؟ هذه القضية الثانية لا أجيب عليكم، ولكن عندهم عدة أمور، منها التركي أنهم كذبين يستحلوا الكذب على دينهم ولا حرج، وهذا واضح جلي إلى يومنا هذا، فإنما يقولون أشياء على وجه الكذب، على وجه الكذب، تطلع واحد منهم بعد الحكاية الأخيرة، لأن الحقيقة يعني كانت الحرب الأخيرة وسيلة، وسيلة لنصر الفكر الشيعي في بلاد أهل السنة والجماعة، فما الأمر الحقيقة يحتاج إلى بيان. عندهم قضية التركية اللي إحنا قلنا عليها الكذب واستحلال الكذب، عندهم قضية الراجعة إني الإمام الغائب غيرهم، والله تعالى ينفي له كل إمام تولى الكفر غير عليه فيقتل على رأسهم أبو بكر وعمر يقتل. هؤلاء يا جماعة يتعاملون مع أهل السنة والجماعة على أننا من المنافقين أو من الكفر، حتى أن الخميني نفسه في بعض الفتاوى عندما سئل عن طعام أهل السنة فقال إنما يعامل الكتابيين، يعني أجاز أكل طعامنا ونكاح نسائنا فالخلاص قياسا على جواز أكل طعام أهل الكتاب وعلى الزواج من نساء أهل الكتاب. هذا الكلام الحقيقة وغيره كما قلت عليكم أمر موجود في كتبه، ليس هذا الكلام افتراء نقلا، ولكن هذا من كتبهم يتكلمون بهذه القضايا. وهناك من أهل السنة من أجرى مناظرات كثيرة بينهم وبينهم، ولكنهم كما نقول يعني يدبرون الأمور، فقد ساهموا مع جهود في قتل بعض الإخوة من أهل السنة وجماعة من الإسلاميين بسفر كثيرة، وكذلك في الحرب الأخيرة بدأت من العراق دخل بعض الأفراد من الحرس الثوري الإيراني وقتل أكثر من 100,000 سني في العراق، وهذا الأمر على ألسنتنا وليس على ألسنتنا وأمر موثق. خلاصة الأمر إن شاء الله رمضان جاي، فمن كان له درس في مسجد فليقرأ فضائل الصحابة من أي كتاب يكتبه، وليكن هذا منهجنا إن شاء الله تعالى في قراءة فضائل الصحابة بدءا من الأحاديث العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل وأصحابه، ثم بعد ذلك فضائل أبي بكر وعمر وفضائل الصحابة، لنعرف كيف كان النبي يقدر أصحابه ويعلمهم، لأنهم بعد ذلك هم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين. لذلك فإننا نوالين ونبغض من ضغضهم ومن أضغضهم ونحب من أحبهم، وعلى طريق النصير، وإن شاء الله تعالى نصبر على من نجد إن شاء الله تعالى يوم الدين. ولد الزنا ينسب إلى أمه إذا لم يعترف الزاني بنسبه، ينسب إلى أمه طبعا نظرا لأن النهار الأمر صعب فينسب لأي اسم مجهول، مثلا سمينا أي حاجة ينسب إلى عبد الله إلى عبد الرحمن أي اسم الذي يا جماعة من الأسماء علشان يعرف يسير المدرسة ويسير عليها. لك يا جماعة ظهر مسألة نؤجلها إن شاء الله تعالى، وهي كانت الخطة قديما أن يرى الرجل المرأة ثم بعد أن يراها وأعجبته فيتقدم للزواج منها، يتقدم للزواج. أما الآن فقد كان طالت فترة الخطة، فهل يريد لهم أن يعاود النظر إليها؟ هل يجوز ان يعاود يعني كل صف كده ولا بتاع لما ينساها يروح يجوبها؟ هذه المساله بالحقيقه محل يعني كلام لنا فيها راي فنؤدي الكتاب تعالى مرة ثانية حتى لا تختلف من ذلك. أقول لكم هذا وأستغفر الله العظيم.